هل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج. وهذا عموما في ذكر إهلالهم، لكن تفصيلا منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل به والعمرة قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا. فالصحابة منهم من أهل بالإفراد، ومنهم من أهل بالقران، ومنهم من أهل بالتمتع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.